إلا صلاتي. ما زلنا مع نجمنا على الأرض بشاري العفاسي، وننتقل معه إلى محور ثاني. بس قبل ما ننتقل معنا إذا هذا المحور محور الأناشيد، أبى أقول معلومة للسادة المشاهدين، إن كبار المقرئين المصريين يقرؤون القرآن وفي نفس الوقت ينشدون بإجادة، مثل الشيخ المصري محمد عمران رحمة الله عليه. الشيخ مشاري، عندي معلومة تقول إنك خذيت شريط الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه من الفنان عبد الله رويشد. شو القصه شيخ؟ والله قاسم عبد القادر ما خلى شيء. انا يعني حصلت على شريط من ابو خالد الله يذكره بالخير، بس يعني اشترط علي شرط، قال لي ما راح اعطيك شريط لما تيجي تشرفني بالمكتب، وزرته واخذت الشريط منه. وكان يمكن ابو خالد هو اللي نشر هذا الاسم في الكويت، يعني الشيخ محمد عمران. اي نعم، جزاه الله خير، لان الشيخ محمد عمران قارئ متميز جدا ومنشد متميز جدا، لكن للاسف يعني هو ظهر بالفتره الاخيره هذه، واللي صار فيها يعني عداء للاسف وكذا، فعادوه كقارئ، ما اجازوه كقارئ في مصر، لذلك ما انتشر، يعني ما انتشر ذاك الانتشار اللي يليق فيه، يعني هو ما شاء الله يعني قارئ مميز. شيخ مشاري، ايش دراك ان عبد الله رويشد عنده شريط الشيخ محمد عمران؟ قال لي الاستاذ مجدي طلعت. حلو. اي قال لي هتحصل الشريط عند ابو خالد، فاتصلت عليه وحصلت الشريط. انا بسال شلون جت لك فكره الانشاد شيخ مشاري؟ منين جت الفكره؟ والله يعني هي جت بالصدفة، لأني أنا ما كنت يعني سميع للإنشاد ولا يعني ربيت عليه، فكنت في الاستوديو وكان بين يدي كتاب مقامات الحريري، فأنشدت وسجلت أيام من يدعي الفهم وخلي الدكار الأربعي، واحتفظت بالتسجيل هذا، ويمكن انتشر مع بداية يعني إعلان الويب سايت مالي، وكان يعني خاص بالموقع بس. فلما سجلت النشيدتين هذول لقيت يعني فئة معينة ما هي من حفظة القرآن، ما هي من طلبة العلم، شباب عاديين، عامة الناس. اي نعم، حبوا المجال هذا، وشفتهم متأثرين، شفت من يعني دمعت عينه على يعني هالنشيدة هذه، مع انه ممكن يكون الكلام صعب جدا، لغة عربية ومن يعني جيل قديم، من كلام يعني زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ف يعني الحاصل انه شفت انه مو كل الناس يعني مهتمين في حفظ القرآن وتجويده، وان كان هذا يعني افضل شيء وهو أكيد. افضل الكلام أكيد. ويعني وهو اصل العلم، الانسان لما يطلب العلم او بالذات العلم الشرعي لازم يكون حافظ القرآن، لأن هذا أصل يعني كل العلماء من يعني يعني نسمع عنهم مثل ابن حجر حفظ القرآن عمره 9 سنين، وكثير من العلماء يعني حفظ القرآن وهو بسن صغير يعني قديما وحديثا، لكن شفت وإلى الآن يعني أشوف أن بعض الإصدارات الإنشادية يمكن بعض الناس يقول لي والله أنت ما شفنا إصدارات قرآن، أنا يمكن كل سنة ما لا يقل عن 2 أو 3 سنويا قاعد ينزل أشد القرآن، لكن الناس يعني لأن الشريحة الكبرى وبالذات يعني عامة الناس تهتم في موضوع الإنشاد، لأن الكلام ممكن يكون أسهل من يعني اللغة العربية عندهم، وهذا جرني إلى أني أنشد في العامية أكثر. حتى أنا أشوف بالعكس هي نافذة تطرق من خلالها باب عامة الناس كتوعية، سحبهم الى جانب الدين من جديد. اي نعم، وكله في اطار ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل شعارنا دائما، والسلوغن مال قناتنا للذاكرين والذاكرات. بالضبط. مجالس الذكر سواء الانشاد بذكر الله عز وجل ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الاخلاق وغيرها، الادعيه العامه، الاذكار الخاصه، الاحاديث، القران بروايه حفص المشهوره وبالقراءه العشر، هذا يعني التنوع هو اللي نحتاجه الآن وتوصيله بأسلوب غير مباشر. الناس تحتاج يعني لأسلوب يعني غير مباشر، يعني ملت الناس من محاضر يطلع وسو ولا تسوي، يعني دائما الامر يكون ثقيل على النفس. انا كنت بسال عن ردود الافعال، خليني اسال عن اول رده فعل عقب مثلا اول نشيده انشدها شيخ مشاري، شنو كانت رده الفعل اللي جت لك من الناس؟ والله شوف يعني هذا يمكن عمل نزل في ويب سايت، لكن اول اصدار نزل ك يعني شعر متن الشاطبيه، ومتن الشاطبيه يعني متن اكثر من 1000 بيت يشرح، وهو يعني اصل لعلم القراءات، يشرح علم القراءات. 1000 بيت شيخ؟ اي نعم، فسجلته بشريطين، كل شريط تقريبا اكثر من 80 دقيقه. ما شاء الله. طبعا كان شيء غريب جدا لان الكلام مش مفهوم، لانه هو متن علمي. مثلا واضجاعك التوراة ما رد حسنه وقل له في جود وبالخلف بللة، يعني الكلام ما كان مفهوم، وحاولت لان متن علمي ويعني وابياته كثيره وكلماته صعبه، حاولت اني اتنوع في المقامات فيه او في الالحان فيه حتى يكون مستساغ، والحمد لله يعني بعدها يعني عرف حتى الشاطبي في الكويت، يعني كانوا يسألوني من الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، تشابه اسماء يعني، فالحمد لله يعني ممكن الواحد في البدايه اي شيء جديد يتقبل الفكره ممكن الناس ما تتقبله، صحيح، لكن الان الحمد لله يعني صار في اقبال كبير جدا. ولانه في اقبال كبير جدا، انا طماع بيني وبينك، بس انا والله طماع والله بشيء زيد، طماع اني بسمع صوتك شيخ. الله يحفظك. تامر باي نشيده باختيارك. تامر هذه نشيده في تتكلم عن الضرير. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر، عكازتي هي ناظري هل في جمال يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر، وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر، الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر، ما أقاسي من كدر. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ مشاري، يعني هذا نسميها نشيدة صوت الضرير. قاعد نشوف في تنوع حتى في مثلا المواضيع الإنسانية، المواضيع الاجتماعية، المواضيع الوطنية، ليس فقط في النشيد المواضيع الدينية. شيخ كم نشيد تقريبا حتى الآن تملك؟ والله شوف يعني الدين شامل لكل شيء، يعني سواء مواضيع اجتماعية داخلة في أمور الدين، بالضبط، حتى حب الأوطان من الإيمان معروف صحيح يعني. بالضبط. أما بخصوص الأناشيد والله يعني ما عديتهم صراحة، لكن تقريبا أكثر من 70 يعني. أكثر من 70. أكثر نشيدة تحس من وجهة نظرك شيخ مشاري تقول والله هذه اللي وصلت للناس بشكل انتشار أوسع؟ والله شوف أنا ما أفضل بينهم كلهم أكيد. يعني أعمال أحبها، حلو. لكن إلا صلاتي يمكن انتشرت أكثر، انتشرت أكثر. كانت من كلامي ولحني. جميل. على طاري اللحن، تعاونت أيضا مع ملحن.